بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا يزال حديثنا موصولا حول علامات الإعراب الأصلية والفرعية. عرفنا أنه ما يعرب إعرابا أصليا في الجملة هو الكلمات التي تعرب إعرابا أصليا في الجملة: المفرد والجمع التكسير والفعل المضارع الصحيح الآخر. هذه الكلمات التي تعرب إعرابا أصليا في الإيه؟ في الجملة. وما يعرب إعرابا فرعيا المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والأفعال الأسماء أو الأفعال الخمسة والأفعال الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة خلاص أو الأسماء الستة. نعم حاضر. قلنا هذا إجمالا. فصلنا القول مما يعرب إعرابا فرعيا في كل من المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والأسماء الخمسة. كنا كل مسألة من هذه المسائل بنعرف فيها إيه؟ معلومتين. المعلومة الأولى تعريف القسم أو النوع من هذه الأشياء، تعريف المثنى إيه هو، والمسألة الثانية إعرابه، يرفع بإيه وينصب بإيه ويجر بإيه. ها، ما هو المثنى؟ ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، خلاص، على مفرده. طيب إعرابه إيه؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جمع المذكر السالم، ها، ما دل على أكثر من اثنين من الذكور، ها، بس كده، بزيادة واو ونون أو ياء ونون على لفظ مفرده، خلاص، اسم جمع لأنه يدل على مجموعة أكثر من اثنين، واسم مذكر لأن المجموعة اللي بيدل عليها جماعة ذكور، واسم سالم، ها، لأن مفرده سالمة من التكسير، خلاص. جمع المؤنث السالم، إعراب الجمع المذكر السالم إيش؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. طيب جمع المؤنث السالم، ما دل على أكثر من اثنتين من الإناث فقط، لا، بزيادة ألف وتاء على لفظ مفرده، خلاص، إعرابه يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسرة، خلاص. إعراب المثنى أصلي ولا فرعي؟ إعراب المثنى كله فرعي. إعراب جمع المذكر السالم كله فرعي. إعراب جمع المؤنث، في حالة الرفع أصلي، وفي حالة الجر أصلي، وفي حالة النصب فرعي، خلاص. الأسماء الخمسة وهي أب وأخ وحمو وفو وذو، هذه الأسماء الخمسة ده تعرفها، وقلنا أشياء تعرف بالحد وأشياء تعرف بالإيه؟ بالعد. الأسماء الخمسة مما يعرف بالعد، خلاص. إعرابها إيه؟ ترفع بالألف، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط. ها، ما هي الشروط؟ أن تكون مفردة أو الحاجة، أو أن تكون إيه؟ مفردة. يبقى لو جت غير المفرد، مثنى أو جمع، يبقى بر، ليست معنى في إعراب الأسماء الخمس. أن تكون مضافة، فلو جاءت غير مضافة ها ما تنفعش، مش معانا في إعراب الأسماء الخمس. خلاص، أن تكون إضافتها إلى أي شيء غير ياء المتكلم، سواء كان اسم ظاهر أو ضمير، بس بشرط أن يكون غير ياء المتكلم. خلاص، أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، ده شرط وده شرط. أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، وأن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، دي ثلاث شروط إيه؟ عامة في جميع الأسماء الخمسة. يبقى شرطين خاصين. شرط في ذو أن تكون ذو بمعنى صاحب، لأن ذو أحيانا تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى حاجة تانية غير صاحب، تأتي في بعض اللغات بمعنى اسم موصول، وذا بتأتي في بعض الأحيان اسم إشارة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ذا هنا هي ذا من الأسماء الخمسة ولا ذا اسم إشارة؟ طيب، وذي أحيانا تأتي برضو بمعنى اسم إشارة، حينما تقول امرأة أو فتاة ها أنا ذي، ها خلاص. طيب، الشرط الرابع الإضافي إلى الكلمة الأخرى، ثلاث شروط عامة، ويضاف شرط رابع في كلمة فو أن تكون خالية من الميم، تبقى فو بالواو وليست فم بالميم. لو انطبقت هذه الشروط في هذه الكلمات بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. يعني ألا تكون مصغرة، أن تكون ألا تكون مصغرة، يعني لو قلت مثلا لي أخي صغير، ها أخ، أخ تصغيرها إيه؟ أخي، يعني أخ لسه سنه سنتين ثلاثة كده، ها؟ طيب، هذا أبوك وهذا أبيه، كأنه تزوج صغير وأنجب سنه 10-11 سنة، ما يدلش عليه أب، يدل عليه إيه؟ أبي، ها؟ تصغير لأب. هو شرط فيها، لكن احنا ما احببنا ان احنا نوسع اكتر من لازم، بس عشان ايه يعني خلينا بس هنا. الاصل في الكلمات انها مكبرة اصلا يعني. نعم. خلاص، شيخنا يجوزنا تكون منادة، يجوزنا تكون منادة، يجوز، بس مش هتكون من الاسماء الخمس، الا ان قلت يا اخو يا اخاك يا ذا الاسماء، ها يا ذا الاسماء الحسنى، ها يا أبا محمد، تناد ليست مضافة، أو ليست مضافة إلى، يعني هي إضافتها إلى إلى ياء المتكلم. خلاص، كان في واجب من سورة يوسف نماذج خمسة، وعايزين كل حاجة طبق فيها الشرط ولا ما انطبقش؟ ولا الشيخ إبراهيم ومين تاني؟ الشيخ مصطفى. والشيخ مصطفى مين تاني؟ نعم، والشيخ محمود. الشركة المسجد بتاعنا تبع التوحيد يا عم الشيخ، لا يجوز فيه الشير. طيب كده أربعة من كام؟ أربعة من لسه في واحد السجاير. طيب، على كل حال نسأل الله لنا ولكم التوفيق. طيب، ها مين يجيب ال ولا عم صبري؟ لا يوسف وأخوه ديت معربة إعراب الأسماء الخمسة ولا لا، أو ليه معربة؟ ليه انطبقت فيها الشروط، ها جاءت مفردة وإيه كمان مضافة، وإضافتها إلى هاء يعني ما هيش ياء متكلم، يبقى هترفع بإيه؟ بالواو، هترفع هنا بالواو، طبعا هي إيه مرفوعة، معطوفة على المرفوع فمرفوعة، فرفعت بالإيه بالواو. ها، إن أبانا لفي ضلال مبين. ها طيب الاول نقول معرب اعراب الاسماء الخمس ولا لا؟ معرب ولا لا؟ معرب اعراب الاسماء الخمس. ليه؟ مفرده مفرده. ها وايه كمان؟ ومضافه واضافتها الى غير ياء المتكلم. تمام. يبقى هنا منصوبه وعلامه النصب الايه؟ الالف. فرعيه ولا اصليه العلامه؟ فرعيه. وجاءوا اباهم. ها معربة اعراب الاسماء الخمسه. نعم. نعم. ليه؟ عندنا مفرده مضافه مضافه. ها الى غير ياء المتكلم. طيب خش قدام كده. ان له ابا شيخا كبيرا. ان له ابا شيخا كبيرا تعرب اعراب الاسماء الخمسه. ليه؟ مفرده بس ما هيش ايه؟ مضافه. خلاص كده. فهي اسم ان هنا منصوبه بالفتحه اعراب المفرد وليست اعراب الاسماء الخمسه. قال اتوني باخ لكم من ابيكم. ها اخ لكم. لكم مش مضافه ده. لكم دي لوحدها حرف جر. تمام. لكم جر ومجرور. خلاص مش متصله باللفظه نفسها بتاعت اخ. خلاص يبقى هنا اخ مفرده لكن ليست مضافه ولا اضافتها ليه متكلم ولا غيره. هي مش مضافه من اصله. خلاص طالما وقع شرط يبقى ايه؟ لا تعرب اعراب المثنى. خلاص اعراب الاسماء الخمسه. باخ لكم من ابيكم. ها معموله هتعرب اعراب الاسماء الخمسه. مفردة ومضافة وإضافتها إلى إيه؟ كاف الخطاب إلى ضمير غير ياء المتكلم. خلاص كده؟ واضح؟ طيب تالي الأمر كده إيه؟ أصبح سهل يعني. وفوق كل ذي علم عليم. تعال بقى نطبق لأن ذي دي إيه؟ خاصة شوي. وفوق كل ذي علم. ذي مفردة؟ طيب مش ذوات ولا ذوى. ها لان عندنا يحكم به ذوى عدل منكم واشهد ذوي عدل منكم. دي مثنى ما هيش مفرده. لكن هنا ايه؟ وفوق كل ذي مفرده وبعدين ذي علم جاي بعدها مضاف اليه. طب والمضاف اليه اللي بعدها حاجه غير ياء المتكلم ده اسم ظاهر. خلاص ثم ذو هنا او ذي هنا بمعنى ايه؟ بمعنى صاحب. وفوق كل صاحب علم عليم. خلاص شفنا دلوقتي فوق لنا برضه مكان ده اللي فيه. وفوق كل ذي علم عليم يعني وعليم فوق كل ذي علم. مفعول فيه في المعنى. خلاص لكنه ايه هنا شبه جمله في محل رفع خبر او متعلق بخبر محذوف. المهم ما نسبقش الاحداث دلوقتي. طيب نعم ليبلغ فاه وما هو ببالغ برضو نفس القضيه. عندنا ايه؟ فاه مفرده وكمان مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم لأن الإضافة هنا لإيه؟ لهاء الغيبة. ثم الفم هنا أو فو هنا خالية من الإيه؟ من الميم. فليبلغ فاه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الألف. أظن كده الأسماء الخمسة ما عادتش محتاجة لمشاكل. نعم. تمام؟ يب يعني مش مجموعة. نعم مش مجموعة. قلت ليه أبوان كريمان بقت مثنى. إنما المؤمنون إخوة بقت إيه؟ بقت جمع. خلاص يوصيكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. جمع. واضح؟ على أبويك. نعم على أبويك مثنى وهكذا. وضحت الأسماء الخمسة؟ هي كانت في نهاية الدرس المرة الماضية فكان فيها إيه؟ كان فيها يعني إشكال من من السرعة. وضحت ولا فيها مشكلة؟ يبقى الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط أن تكون مفردة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ثم إذا كان الاسم ذو يبقى بمعنى صاحب، إذا كان فو يبقى خالي من الإيه؟ من الميم. أي سؤال في الأسماء الخمسة؟ طيب يبقى معنى إيه؟ نعم. كان فو يبقى خالي من الميم. آه ما يبقاش فم. خلاص، لأن لو قلنا فمك نظيف لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة. خلاص. طيب يبقى معنى شيء أخير وهو إيه؟ نعم، الممنوع من الصرف والأفعال الخمسة. طيب الممنوع من الصرف، طبعا الممنوع من الصرف احنا هنعرف اعرابه بس، اما ايه هي ابواب الممنوع من الصرف فده موضوع يعني ايه لن نستطيع ان ندخل فيه الان، لكن احنا نعرف ان الممنوع من الصرف هو ايه، اعرابه ايه. خلاص، لكن عشان نعرفه ونعرف ابوابه يعني هذا يعني قد لا يكون محلا له الآن. الممنوع من الصرف يعني إلى حد كبير، لكن له تعريف بالحد أو بالصفة الكاشفة إلى حد ما يعني. المهم الممنوع من الصرف إيه إعرابه؟ يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. إعرابه أصلي ولا فرعي؟ ها؟ الرفع أصلي، ها؟ والنصب أصلي، والجر إيه؟ فرعي. إما أجي أقول لك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، نقول يوسف هنا جاي قبلها حرف جر منصوبة ليه؟ لا ده مش منصوبة، ده مجرورة، ولكن مجرورة بالإيه؟ بالفتحة. ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف. خلاص، فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي. فإطعام عشرة مساكين مالها؟ لا مش دي، مش مقصودة أوي، إن كانت ممنوعة من الصرف. ممنوعة من الصرف، نعرف أنها ممنوعة من الصرف مبدئيا دلوقتي. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. خلاص، واضح. يبقى خلاصة الكلام في الممنوع من الصرف، أنت بس دورك أنك تعرف ما هي أبواب الممنوع من الصرف، لكن ليس الآن، لكن تعرف أن الممنوع من الصرف ها؟ يرفع بالضم وينصب ويجر بالإيه؟ بالفتحة. واضح ولا في مشكلة؟ آخر شيء الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، الأول ما هي الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع. كل إيه؟ فعل. يبقى احنا بنتكلم في إيه؟ في فعل. خلاص، ما هواش اسم. طب فعل ماضي ولا أمر؟ لا مضارع. يبقى كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كم حاجة دول؟ ثلاثة. يعني مثلا لما أقول يفهم، طبعا لازم اجيبه فعل ايه؟ مضارع، ما ينفعش اجيبه ماضي. طيب داخل عليه الف الاثنين يبقى ايه؟ يفهمان. خلاص. طيب دخل عليه واو الجماعه يفهمون. دخل عليه المخاطبه تفهمين. واضح كده؟ واضح صياغة الفعل من الأفعال الخمسة بيكون إزاي؟ طب سؤال، ليس من الأفعال الخمسة مع إن العوامل اللي إحنا اتكلمنا عنها ثلاثة، الضمائر اللي إحنا ذكرناها ثلاثة؟ يعني إيه مذكر ومؤنث؟ يعني ما أقول إيه؟ مش كله في مذكر ومؤنث، لكن انا ممكن اجيب يفهمان، اجيب منها يفهمان وتفهمان. خلاص يعني ايه؟ هما يفهمان خلاص، وانتما تفهمان، للغائب وللايه؟ وللحاضر، للمخاطب. خلاص. طيب واجيب ايه كمان؟ يبقى هنا الالف الاثنين جي منها كم صورة؟ صورتين، بالياء وبالايه وبالتاء. خلاص. مش هينفع نقول نحن نفهمان، مش كده؟ طيب الواو برضو نفس الحكاية، هنجيب منها ايه؟ هم يفهمون وانتم تفهمون. خلاص كده. طيب والياء لا يأتي منها إلا صورة واحدة، أنت تفهمين. عرفنا ليه تسموا أفعال خمسة؟ سؤال، الفعل اتصل بألف الاثنين بس ولا جاي معها نون؟ مع نون. واو الجماعة بس ولا معها نون؟ ياء المخاطبة بس ولا معها نون؟ أهي النون دي علامة الإعراب، هذه النون علامة الإعراب. يعني قال لي الفعل من الأفعال الخمسة، عرفنا حده، عرفنا تعريفه، كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أول جماعة وياء المخاطب، إعرابه إيه؟ يرفع بثبوت النون. يعني لو لم يسبقه ناصب ولا جازم هقول والله خبير بما تعملون. خلاص. طيب يبقى لو لم يسبق بنصب ولا جازم هيرفع بإيه؟ بثبوت النون. يعني ايه ثبوت النون؟ يعني هتثبت النون بعد الواو او بعد الالف او بعد الياء، وينصب ويجزم بحذف النون. يعني لو جاء قبله ناصب ها هنقول فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن اداه نصب وتفعلوا فعل الافعال الخمسه، فين النون؟ حذفت لاجل الناصب. وكذلك لو سبق بأداة جزم، فإن لم تفعلوا، لم أداة إيه؟ أداة جزم، وتفعلوا فعل مجزوم وعلامة الجزم حذف النون. ليه؟ لأنه من الأفعال الخمسة. يمكن وإحنا أشرنا إليها عرضا أن نضيف نوع سابع مما يعرب إعراب فرعي. إحنا قلنا ما يعرب إعراب فرعي إيه؟ المثنى جمع مذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، الأفعال الخمسة، الأسماء الستة، مش كده؟ يمكن أن نضيف نوع سابع وهو الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم، بيجزم بإيه؟ ها؟ الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم، احنا كنا أشرنا إليه قبل ذلك، يجزم بحذف حرف العلة، أصلية ولا فرعية؟ فرعي. أصلية ولا فرعية؟ هي الأصلية فيها شرطين، إيه هم؟ الأصلية العلامة الأصلية، عشان نقول علامة أصلية فيها شرطين، إيه هم؟ أن تكون من العلامات الأصلية الأربعة، فتحة والضمة والكسرة والسكون. طب حذف حرف العلة من العلامات دي؟ الشرط الثاني أن إيه؟ أن تستعمل فيما وضعت له، الضمة لحالة الرفع والفتحة للناصب والكسرة للجر والسكون للجزم. خلاص. يبقى احنا عندنا كده تفصيلا كام نوع يعرب اعراب فرعي؟ سبعة. واحد المثنى، اثنين جمع مذكر السالم، ثلاثة جمع المؤنث السالم، أربعة الممنوع من الصرف، خمسة الأفعال الخمسة، ستة الأسماء الستة، سبعة الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم، في حالة الجزء. طب في حالة الرفع والنصب إعرابه أصلي مقدر في النصب، ظاهري في النصب ومقدر في الرفع في جميع الحالات، ظاهري في النصب في الواو والياء ومقدر في الرفع والنصب في باقي الايه الحالات. فاكرين الكلام ده؟ نقوله تاني، احنا لسه عندنا واجب هنعمله دلوقتي. طيب قلنا ايه؟ الفعل المضارع المعتل الاخر في حاله الجزم يجزم بحذف حرف العلة. نيجي نعيد تاني الكلام اللي قلناه في الفعل المضارع المعتل الاخر، احنا قلنا الفعل المضارع المعتل الاخر له كم حالة عندي اخره اما ان يكون الف او واو او ياء، يبقى دول كم؟ ثلاثة. وممكن يكون مرفوع او منصوب او مجزوم، دول كم؟ لا دول ثلاثة، ثلاثة في الثلاثة بتوع الحروف، يعني ممكن يكون اخره الف ومنصوب او مرفوع او مجزوم، اخره واو ومنصوب او مرفوع او مجزوم، اخره ياء ومرفوع او منصوب او مجزوم، دول كلهم كام؟ تسعة. واضح؟ طيب اذا كان في حالة الجزم طلعها بره، لان حالة الجزم هتكون بالايه؟ ها؟ بالحذف. يبقى معنا ست حالات. نعم قلنا نقول ايه؟ يرضى، يقضي، يدعو، ده معتل الاخر بالالف، معتل الاخر بالياء، معتل الاخر بالواو. مثال للمرفوع في الالف، يرضى الله عن المؤمنين. مثال للمنصوب في الالف، ولن يرضى عن الكافرين. ها مثال للمجزوم، ها لم يرضى الله عن فرعون. خلاص نيجي في الجزم، ايه اللي حصل في الجزم؟ لم يرضى اخرها ايه؟ ضاء. فين الالف؟ حذفت. خلاص الفتحه كده كده موجوده، هي بتشير الى الحرف المحذوف. ما قلناه في الالف هنقوله في الواو. ها يدعو المؤمن الى الله، يدعو المؤمن الى الله. خلاص ولن يدعو الى الشر، ولم يدعو الى ضلاله، ولم يدعو الى ضلاله. اتحذفت الايه؟ الواو. خلاص كده والعين عليها سكون، عليها ضم كده كده. الحرف واخد تشكيله تشبه الحرف المحذوف، كان الحرف محذوف الف فالحرف قبله مفتوح، كان الحرف محذوف واو فالحرف اللي قبله بيبقى ايه؟ مضمون. خلاص كان حرف المنصوب حرف النصب والكلمه هيبقى مكسوره. احنا بندي امثله وهنطبق عليها كل شيء. خلاص يقضي القاضي بالحق، ولن يقضي بالباطل، ولم يقضي على بريء. ها واضح؟ جينا ليرضى في حالة الجزم قلنا ولم يرضى عن فرعون، راحت فين الألف؟ حذفت. في حالة الجزم في الواو ولم يدعو إلى ضلالة، فين الواو؟ حذفت. في حالة النصب في حالة الياء قلنا إيه؟ ولم يقضي على بريء، فين الياء؟ يبقى الاخر واو او الاخر ياء او الاخر الف في حاله الجزم ايه اللي بيحصل؟ تحذف حرف العله. العلامه دي اصليه ولا فرعيه؟ فرعيه. طيب يبقى معنا ايه؟ ست حالات، الالف في الرفع والنصب، واو في رفع ونصب، ياء في رفع ونصب. خلاص الواو والياء في الرفع والنصب، الواو والياء في النصب بيرفع بينصب بفتحة ظاهرة في حالة النصب فقط، مش حالة النصب ايه؟ فقط. اذا كان اخر واو او ياء يبقى الفتحة ايه؟ ظاهرة. يعني بقول ها لن يدعو المؤمن الى الشر، ولن يقضي القاضي بالباطل. ها مفهوم؟ بقية الحالات، الألف في الرفع والنصب، الواو في الرفع، الياء في الرفع، إعراب تقدير، فتحة مقدرة، ضمة مقدرة بالنسبة للواو والياء، وضمه مقدره بالنسبه للالف وفتحه مقدره بالنسبه للايه للالف. وضحت يا اخوانا؟ بس بظاهر ظاهري فتحه ظاهره. جميع الحالات بعد ذلك فتحه ايه مقدره او ضمه مقدره. في حاله النصب فقط، في حاله الواو والياء فقط هو اللي ايه اللي ظاهري. الواو والياء في حاله النصب، الرفع في جميع الحالات تقديري، النصب مع الالف تقديري. ظاهر. طيب الان هنعمل واجب. ايه هو؟ احنا خدنا الاعراب، اعراب كل نوع من الانواع لوحده. انا عايز اعمل بقى ايه جدول، وهنقلب الدايره. بدل ما قلنا المثنى بيرفع بكذا وينصب وجر بكذا، الجمع بيرفع بكذا وينصب وجر بكذا، هعمل جدول. الجدول ده هيكون كالتالي، ها زي مقارنه كده. خلاص هاجي على يمين الجدول وهكتب الرفع، واللي فاضل هقسمه نصين، نص الاعراب الاصلي ونص الاعراب الفرعي. متصورين الجدول؟ هيبقى فيه خطين من فوق بيانات الجدول، ماشي، الحاله والاعراب الاصلي والاعراب الفرعي. هعمل الجدول ده ثلاث عواميد، عمود صغير على اليمين وعمودين كبار اللي هم بقيه الصفحه. ها واضح؟ هاجي اكتب اول حاجه الرافع. خلاص دي الحاله. هنيجي نكتب بقى في الرافع، ها في تحت الاصلي علامه الرافع الاصليه ايه؟ الضم. بيرفع بيها ايه وايه؟ يبقى ايه اللي بيرفع؟ بالضم. هكتب واحد كذا، اتنين كذا، تلاتة كذا. هاجي اكتب في الفرعي عندي كام علامة للرافع؟ هكتب واحد الالف بيرفع بايه، اتنين الواو يرفع بايه، تلاتة ان كان فيه ها حاجة زي ثبوت النون يرفع بها ايه. اخلص الرافع وكله واقوم شادد خط او من غير خط، هاجي اكتب تاني من اول الحالة الناصب، تلاتة الجر، أربعة الجزم، وطلع بقى من اللي أنا كتبته كله ها إيه اللي بيرفع بضمة، إيه اللي بيرفع بواو، إيه اللي بيرفع بألف، إيه وهكذا. نعرف نعمل الجدول ده إحنا قاعدين دلوقتي من اللي أنت كتبته. لا ده مش اختبار، اختبار لو قلت لك اقفل الكراسة واكتب من دماغك، إنما أنت هتنقل اللي أنت كتبته هناك بس هتفرده تفريدة تانية هنا. بدل ما كنا مرتبينه على المثنى والجمع والمو كذا وكذا وكذا، هنرتبه هنا على إيه؟ على علامات الاعراب. احنا متخيلين اللي احنا هنعمله ولا هتوه معانا؟ الجدول تاني امليه لك ولا الجدول يا عم الشيخ؟ هنعمل خانه على اليمين، عمود على اليمين صغير يتسع لكلمه الرافع بس، سنت ولا سنت ونص، والنصب نفس الحكايه، والجر هي كلمه صغيره تاخد سنت ونص، واللي باقي من الصفحه اقسمه نصين، نص للاعراب الاصلي ونص للاعراب الايه الفرعي. ماشي هاجي اكتب الرافع في علامه الرافع الاصليه ايه؟ الضم، وتكتب لي ويرفع بها واحد اثنين ثلاثه. ماشي تدور بقى ايه اللي بيرفع بالضمه وتحطه لي هنا. خلاص من كل اللي انت كتبته، لان ما تدورش على الاعراب الاصلي والاعراب الفرعي ده كله فرعي، لا انت هتلاقي حاجه بترفع بالضمه في قلب الاعراب الفرعي. واضح؟ نيجي للاعراب الاصلي، نيجي للفرعي، هنكتب مما علامات ينوب عن الضمه ايه؟ واحد الالف، اثنين الواو، ثلاثه النون او ثبوت النون، ايه اللي بيرفع بالالف؟ كذا، ايه اللي بيرفع بالواو؟ كذا، ايه اللي بيرفع بثبوت النون؟ كذا. ها؟ فهمنا؟ اللي عملناه في الرفع هنعمله في النصب، وهنعمله في الجر، وهنعمله في الايه؟ في الجزم. نعم. في غير اصلي بيرفع بالضمه. يا مش عبر. طب لو قلنا جمع تكسير، جمع المؤنث الثالث، انت قول لي اي حاجه بترفع اعراب اصلي اكتبها تحت الاصلي. ماشي يا عم الشيخ؟ اي حاجه بترفع رفعها اصلي، احنا كنا مصرين المثنى اعرابه كله اصلي ولا كله فرعي؟ نقول كله فرعي. الشيء الفلاني اعرابه كله اصلي ولا فرعي؟ نقول لا ده نصه اصلي ونصه فرعي. ليه؟ عشان الحته دي. يلا يا عم الشيخ معانا خمس دقائق. نقول بسرعة كده. نقول بسرعة. ماشي. كان الواجب عبارة عن ايه؟ هنرتب الإعراب على علامات الإعراب الأصلية والفرعية بدل ما كنا مرتبينها على الأسماء أو على الكلمات. الرفع علامته الأصلية الضم، يرفع بها المفرد. اثنين جمع التكسير. ثلاثة الفعل المضارع الصحيح الآخر. أربعة جمع المؤنث السالم. خمسة الممنوع من الصرف. تمام كده؟ طيب ينوب عن الضمة إيه؟ واحد الألف يرفع بها إيه؟ المثنى. اثنين الواو يرفع بها إيه؟ جمع المؤنث السالم، استغفر الله، جمع المذكر السالم والأسماء الخمس. يبقى الواو في حالتين، الألف في حالة واحدة. إيه تاني ينوب عن الضمة؟ ثبوت النون في حالة الأفعال الخمس. ها خلص الرفع كده؟ طيب النصب علامته الأصلية الفتحة، ينصب بها المفرد وجمع التكسير، دول خلصانين. ها ينصب بها إيه تاني؟ الممنوع من الصرف. ينصب بها إيه كمان؟ الفعل المضارع الصحيح الآخر. تمام؟ طيب ينوب عن الفتحة واحد الياء في حالة المثنى، وإيه كمان؟ وجمع مذكر السالم. طيب اثنين الألف في الأسماء الخمسة. ثلاثة الكسرة في جمع المؤنث السالم. أربعة لا الفتحة في ممنوع الصرف أصلي، مش احنا في النصب، احنا في النصب الآن. ها أربعة حذف النون في الأفعال الخمسة. أحسنت. طيب ايه تاني؟ الجر علامته الأصلية الكسرة، يجر بها المفرد وجمع التكسير، وايه كمان؟ وجمع المؤنث السالم، لأنه بيجرب الكسرة وينصب بالكسرة. خلاص؟ طيب الفعل ما فيش فيه جر. خلاص؟ طيب يبقى ايه؟ الفرعي، الفرعي بتاعه ها؟ الياء في ايه؟ واحد مثنى. اثنين جمع مذكر سالم. ثلاثة الأسماء الخمسة. ينوب عنها ايه تاني؟ الفتحة في الممنوع من الصرف. مفيش جر في الفعل، مفيش جر في الفعل. طيب آخر حاجة الجزم علامته الأصلية السكون في حالة الفعل المضارع الصحيح الآخر، ينوب عن السكون إيه؟ ها واحد حذف النون في الأفعال الخمسة. اثنين حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر. واضح كده؟ طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى رسوله اجمعين.